ولا يأكل قال الله إذا ارتد عن دينه هذا معنى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. رضي الله عنه قال كنت رديت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ما حق الله على العباد وما حق الله وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن لا يعبدوه أن يعبدوه ولا يشرك به وحق الله على العباد وحق العباد على الله ان لا يعد من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشر من توكل. Thank you.

يقول انهم يعلمون في واحد من أصحابي جاء اسمع حصل الدرس قد هذا ورجع نعم أجيبه يعني هذا

العصر والفجر الإنسان يأخذ صلاة على المنافقين وإن يصادف من حافظ على المنافقين بحاجة وإن أكثر من حديث رايح من حركة لكنا نحفظه حيث أن العرب الناس عندنا عند من دراسة أو الله يرضى عليك. Thank you. سنين و 10 سنين عشر سنين أين أخذ وكلا من المدينة في المسجد النبوي مدره والمدرسي نحرق نصف عصبا خير من قتله قتلون على مجلسي قتلون على مجلسي وماما على وشك هذا يهود في أعوض مجلسي كخاطر أحبارك من الله طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف نعم المهاجرين نعم أبو عبد الرحمن بن عوف المهاجرين نعم وأبو عبيد عامر بن جراح سعد بن وقاص الزبير بن عوام سعد بن وزيد سعيد بن وزيد Thank you. بجنة، كانوا يتكلوا النار بجنة. حتى هم موشين بجنة. سلام سافرت وتركتها. انا بيه سافرت الخارج لوين غانستان تدرس فيه؟ ما ادري صحيح الاول كنت اخذت القطاع بس نعم والله حاولت بس ما استطعت عمري داخل في 21 جيت متأخر شوي ما حصلت ايه معنى موجودة تقدير جيد ايه تعبان الله دور لي عمل وأوصل الدروس هنا. نعم المدير. من الخبلتين. الأحمدي. بشير الأحمدي شيء تعرفه. بشير؟ لا. الحمد كثيرين ما شاء الله. الحمد لله في سبيل الله إن شاء الله ما يضطر ثمانية أشهر الله صعب السيد فيها صعب فيها أيام تمر كذا وأيام يا رب لك والله ودنا بس الاهل مشددين شيء. هل هو ما عاد؟ لا الوالدة ما فقى بس الوالدة ما هو معطيني نتيجة. ليه؟ حتى ياخذ دعوة. خلاص. ليه؟ طيب حتى يوافق الوالدين مكرهين والوالد الحين والوالدين هم لا أبد هم جزاهم الله خير أول وافقوا لي هم كذا الناس نتعلم هنا ويحطوا العلم بعدين يروح الغالب يتعلم كيف الوالد موجود اين عم موجود ما الله اين الجامعة انا ما يستجرني ها ما فيه هو مستخدم فيه ايه شؤون المالية نعم والله حاولت اني ادرس الليلي برضه في الثانوي ادرس الليلي اني اكمل السنه دي ليلي بس انا اللي تجي انقل صباحي في الجامعه بس برضه ما استطعت في الحرم والله وذاته ما في مواصلات ما معي مواصلات في القبلتين الجامعة لا ما يدرسون بالليل بس الثانوية العامة فيها دراسة ليلي الحين أرجع من طالب واحد